سلم سلم سلم لك أمري. والآن

بسمتك فرحة قلبي وظنك بدي وافق هواك انا حبيت. وكل شيء في الدنيا دي وفي هواك انا حبيت. Oh.